بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام ومجدد الدعوة الربانية في الجزيرة العربية الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله رحمة واسعة، وكتب الله ذلك في ميزان حسناته في رسالته الأصول الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. في آية لما في ماية والسنة، كل هذه آية ما يسمى فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. هذه الرسالة كتبت لعامة المسلمين، لأنها متعينة التعلم، يتعين على كل فرد أن يعرفها، وهذا شيء معلوم في الدين، ما هي يعني ما هو أمر مستحدث، ولكن لكون الناس قصروا في هذا الجانب اقتصرها الشيخ رحمه الله، واقتصر على الأمور المهمة التي لا يجوز للإنسان أن يجهلها، اقتصار شديد واقتصار على بعض الأدلة الواضحة الجلية والتي يمكن أن الإنسان يعرفها كل واحد، وتعلمها متعين، والتعلم ليس مجرد قراءة، مثل هذه يجب أن تحفظ وتفهم، يفهم الكلام المراد، وذلك أن هذا سيسأل عنه الإنسان، يسأل عنه لأنه خلق لأجل ذلك، وإن كانت العبادة التي خلق الله جل وعلا لها خلقه كل ما جاء به الرسول من الواجبات والمحرمات، ولكن هذا الخلاصة، خلاصة هذا الشيء، وهي كتبت للعامة ولم تكتب للعلماء، العلماء يجب عليهم غير ما يجب على العامة، يجب عليهم أكثر من ذلك. ثم بدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله جل وعلا، لأن أول ما في المصحف بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح بهذا. واختلف العلماء هل البسملة آية مستقلة أو أنها آية من كل سورة، أو أنها آية من سورة الفاتحة فقط وبقية السور وضعت جعلت الفصل بين السورة والأخرى وليست منها وليست آية. يعني ثلاثة أقوال العلماء. الراجح أنها آية من سورة الفاتحة، ولهذا يتعين على المصلي أن يقرأها، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأنها آية منها، هذا هو الراجح. وسورة الفاتحة سبع آيات كما نص الله جل وعلا عليها ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم أوجب قراءتها في كل صلاة، وقد اتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا شيء لا خلاف فيه، وإنما الخلاف هل هي آية من كل سورة، هذا قول. القول الثاني أنها ليست آية وإنما هي للفصل بين السورة والأخرى. وأما أنها آية من سورة الفاتحة فهو الراجح. ثم كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بها في كتبه، إذا كتب كتابا كتب قبله بسم الله الرحمن الرحيم، كما رويت كتبه صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب. وفي الحديث الذي رواه عدد من رواة العلم في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يذكر لا يبدأ بذكر الله فهو أبتر. في رواية: كل أمر ذي بال لا يبدأ به ببسم الله. في رواية: بالحمد لله. في رواية: بذكر الله. جاء فهو أبتر، فهو أقطع، فهو أجزم. روايات. والحديث في مجموعه حديث حسن، فيتعين إذن على الكاتب الذي يكتب كتب العلم أو غيرها أن يبدأ بذكر الله أولا، بسم الله الرحمن الرحيم. والباء للاستعانة، يعني يستعين بهذا الاسم الكريم. وكل أمر مهم إن لم يكن الرب جل وعلا معينا عليه، مهم وغير مهم، فلن ينجح ولن يتحصل على طائل. لهذا إذا بسم الله يعني أبدأ مستعينا بسم الله، أبدأ بهذا الأمر مستعينا بسم الله. واسم الله هو وصفه الذي سمى به نفسه جل وعلا، وهو اسمه مبارك، إذا ذكر على شيء فإنه يتبارك ويزيد. وهو الذي إذا استعان به المستعين أعانه الله جل وعلا. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله جل وعلا دالان على الرحمة التي هي الصفة، وأحدهما أبلغ من الآخر، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى كما هو معلوم في لغة العرب، يعني زيادة الحروف دليل على كثرة المعاني. الرحمن أكثر من الرحيم حروفا، ولهذا جاء عن ابن عباس وغيره أنهما اسمان رقيقان وأحدهما أرق من الآخر، ومعنى رقيقان يعني يدلان على الرقة والرحمة، وأحدهما أدل من الآخر الذي هو الرحمن، ولهذا جاء رحمن الدنيا والآخرة، يعني أنه جل وعلا رحمته وسعت كل شيء، هي كثيرة جدا. وقوله اعلم رحمك اكتفى بهذا بذكر الله بالبسملة، هذا يكفي. وكثير من العلماء يجمع بينها وبين الحمد لله، لأنها جاءت الرواية بالحمد لله، ولكن إذا ذكر الاسم كفاية يكفي. هذا البخاري رحمه الله في صحيحه اكتفى بذلك في بسم الله، ثم ذكر الحديث إنما الأعمال بالنيات. أعمال بالنيات. قوله اعلم أمر، أمر للسامع، وهذا لأن هذا أمر مهم، وعند الأمور المهمة ينبه السامع بقول اعلم حتى تجتمع همته ويستعد لذلك. والعلم الذي يقصد به هو إدراك المعلومات وتيقنها على الوجه المطلوب، على وجه المطابقة التي أريدت. وقوله رحمك الله هذا دعاء، دعاء للسامع للذي يطلب منه معرفة ذلك. الدعاء مطلوب من المسلم لأخيه المسلم، والرحمة رحمة الله واسعة، ومن رحمه الله جل وعلا وقاه شر الجهل وشر الذنوب، وإلا لا أحد يخلو من جهل ومن ذنوب إلا من علمهم الله جل وعلا من أنبيائه وأصفيائه وأوليائه. وأصل الشر يأتي من الجهل ثم الذنوب، لأن الجهل هو الذي يبعث على الذنب، على الذنوب. ولهذا قول الصحابة رضوان الله عليهم في قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يقولون كل من عمل سيئة فهو جاهل، كل من عمل سيئة فهو جاهل. لأن العاقل لو عرف من عصى ما يمكن أن يقدم على المعصية. لهذا قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يعلمون بالله جل وعلا. لهذا قال رحمك الله، رحمك الله لئلا تقع في الجهل وفي آثاره من الذنوب. ومن رحمه الله جل وعلا أدركته السعادة بحيث يعمل لأسبابها في الدنيا ثم يكون على عمل يرضي ربه جل وعلا فيتغمده عليه فيتوفاه عليه فيكون مرحوما. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا، هنا يقول يجب علينا، جاء بالضمير الذي يدل على الجمع، وهنا ضمير يعني المسلمين، علينا أيها المسلمون عموما يعني كل مسلم ومسلمة، يجب علينا تعلم أربع هذه المسائل. وهذا في الواقع ينقسم إلى قسمين هذا الوجوب: قسم عيني على كل فرد من أفراد الأمة ذكرا وأنثى إذا بلغ التكليف كلف وجب عليه. الثاني يجب على عموم الأمة وليس على أفرادها، على العموم، وهو الذي يسمى فرض الكفاية. هذه المسائل الأربع تنقسم إلى فرض عين وفرض كفاية، المسائل الأربع التي سيذكرها، منها ما هو فرض عين متعين على كل أحد، ومنها ما هو فرض كفاية إذا قام به جماعة كافية من الأمة سقط الإثم عن الجميع، وإلا أثمت الأمة كلها. لأنه لا يجوز أن يجهل شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لعموم الأمة، لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ جاء بالبلاغ المبين، قد حفظ ذلك. ثم قال تفصيل الأربع، أربع المسائل. الأولى العلم، العلم، العلم كما قلنا ينقسم إلى قسمين: علم فرض عين وعلم فرض كفاية. وفرض العين معناه على الأعيان، كل إنسان بعينه يجب عليه العلم أن يعلم. وقد جاء في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، كل مسلم. والمسلم يدخل فيه النساء، رجال والذكور يدخل في هذا، في هذا. ولهذا اللفظ الذي فيه ومسلمة ضعيف، ليس صحيحا. هذا يكفي، العلم فريضة على كل مسلم. فهذا الفرض الذي يجب علينا تعلمه ويكون على الأعيان مثل معرفة الله جل وعلا، بأن يعرف ربه معرفة لا يكون شاكا فيها، وهذا يجب أن يكون بالدليل كما سيأتي، لأنه إذا لم يكن بالدليل يشك. ومعرفة الدين ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف معرفة الدين يكون فرض عين؟ قلنا نعم، يجب أن يعرف التوحيد، عبادة الله، أن العبادة يجب أن تكون خالصة لله، مثل الصلاة والصوم والحج والزكاة، الصدقة والركوع والسجود والدعاء والنذر والذبح والخوف والخشية والإنابة وأنواع العبادة. يعني كل العبادة يجب أن يعرف أنها حق لله جل وعلا وليس لأحد من الخلق فيها شيء. هذا فرض، فرض على العبد أن يعرف ذلك. وكذلك يجب عليه أن يعرف الصلاة، الصلاة التي فرضها الله عليه، ويعرف الذي يلزم لها ويشترط لها. يعرف مثلا كيف يتوضأ، وكيف يتيمم إذا فقد الماء، كيف يصلي إذا كان صحيحا، وكيف يصلي إذا كان مريضا. وكذلك إذا كان عنده مال يجب أن يعرف كيف يزكي، كيف يزكي المال، ما مقدار الزكاة، ومن يعطيها، يجب أن يعرف هذا. أما إذا لم يكن عنده مال فليس واجبا عليه، لا يجب عليه ذلك، إنما يجب على من عنده المال. وكذلك يجب أن يعرف أن الله وجب عليه صوم رمضان، ويعرف معنى الصوم، ما هو الصوم؟ هو الإمساك من طلوع الفجر عن المفطرات إلى غروب الشمس، المفطرات التي تفطر الصائم. وكذلك يجب أن يعرف كيف يبيع ويشتري في الشيء الذي يلزمه، يعني أنه لا يقع في الربا، لا يقع في المحرمات، فإن لم يعرف ذلك فهو آثم. كذلك يجب عليه أن يعلم أن الزنا حرام، وأن الربا حرام، وأن الفواحش ما ظهر منها وما بطن قد حرمها الله جل وعلا، يعتقد ذلك. هذه من الأمور الفرضية العينية التي تجب على الإنسان. هذا الذي يسمى في هذه المسألة فرض عين، تعين. وهو كما عرفنا يختلف باختلاف الناس. الذي مثلا يكون عنده مال يجب عليه أن يعرف كيف مقدار الزكاة ومن يعطيها، من يخرجها خارجها، وكذلك الذي يتعاطى البيع والشراء يجب عليه أن يعرف أحكام البيع والشراء، والذي لا يتعاطى البيع والشراء ما يجب عليه ذلك. كذلك يجب عليه أن يعرف أحكام النكاح إذا كان يريد أن يتزوج، والطلاق، الرجعة، الشيء الذي يلزم لهذا، لأن هذا أمور مكلف بها الإنسان لا يجوز أن يجهلها. أما الفرض الكفائي في هذه المسألة فهو واسع جدا، فإنه يجب على الأمة بعمومها ألا يفوتها شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من جميع العلوم التي تتعلق بالدين، من فقه، حديث، فرائض، ولغة، وغير ذلك الشيء الواجب، مثل المنسوخات والمحكمات والعمومات والخصوصات وغيرها. هذه تلزم العلماء الذين عندهم مقدرة على ذلك، ولا تلزم العوام، عوام المسلمين الذين عندهم مقدرة يلزمهم هذا، ولهذا صار طلب العلم أفضل من الصلاة التطوع ومن الزكاة الصدقة التطوع ومن سائر الأعمال، لأن فيه تبليغ وحفظ الدين، فيه حفظ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتعلم والتعليم من أفضل الأعمال إذا صلحت النية، صلح النية، وإلا العلم إذا فقد النية الصالحة يكون وسيلة عذاب، نسأل الله العافية، وقد يعذب به الإنسان قبل المشرك. العالم يعذب قبل المشرك، العالم الذي أهمل العمل أصبح لا يعلم بعلمه، يكون علمه حجة، زيادة حجة عليه، زيادة عذاب، نسأل الله العافية. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن أول من تسعر به جهنم، نسأل الله العافية، ثلاثة، أحدهم المتعلم، أحد الثلاثة المتعلم، الذي تعلم ليقال هو عالم، ليقال هو مناظر، هو يستطيع أن يرد ويستطيع أن يتكلم ويستطيع ويطلب أن يثنى عليه ويمدح ويشار إليه، العالم الفلاني، لأنه في الواقع يعبد نفسه. فالمقصود أن العلم على هذا ينقسم إلى قسمين، العلم الواجب قسم يجب على كل فرد بعينه، وهو الشيء الذي يلزمه في أمر دينه الذي لا بد منه، يجب أن يتعلمه، ولا يجوز أن يكون يأخذ ذلك عما يشاهده من الناس، فإن هذا يسمى التقليد، والتقليد في مثل هذه الأمور لا تنفع، لا بد أن يعرف. فلا بد أن يعرف أنه يتجب عليه الصلوات الخمس، ويعرف ما يبطلها، ويعرف واجباتها وشروطها وأركانها إلى آخره، وسيأتي ذكر ذلك، لأنه رحمه الله لما ذكر هذه المسائل أراد أن يذكر الشيء الواجب المتعين الذي لا بد منه، سيذكر ذلك. هذه المسألة الأولى، العلم. الثانية، العمل. العمل، لأن العلم وسيلة للعمل، والعمل هو ثمرته، هو ثمرة العلم. فالعلم مثل الشجرة، والثمرة والعمل مثل الثمرة، مثل الثمرة، الثمرة هي المقصود. الشجرة ليست إلا وسيلة، وسيلة وسبب، سبب لذلك. فيجب أن يعلم، أن يعمل بعبادة الله جل وعلا، أن يعبد الله وحده، يعلم ثم يعبد، يعبد ربه جل وعلا، فيجعل التوحيد لله جل وعلا في الصلاة وفي الدعاء وفي النذر وفي الصوم الصدقة وغيرها، كل الأعمال يجب أن يجعلها لله جل وعلا في هذا. وكذلك سائر ما يعلمه من الشرع يعمل به، وهذا يختلف باختلاف الناس، فمن الناس من يجب عليه ما لا يجب على الآخر في هذه المسألة، مسألة العلم. ولهذا نقول أيضا أن هذه تأتي فرض عين وفرض كفاية العمل. فهناك من الناس من لا يستطيع يجاهد، ومن لا يستطيع ولا يستطيع أن يطلب أن يعمل ما يعمله غيره، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، يكون تكليفه على حسب وسعه وطاقته. فالذي مثلا يستطيع العمل ليس كالذي لا يستطيعه، فيجب على من استطاع أكثر مما يجب على الذي لا يستطيع. ولكن العمل يشمل الشرع كله، وهذا الذي يكون فرض كفاية، يكون كثير منه فرض كفاية. أما الشيء الذي يتعين على الإنسان بعينه فهو فرض عين. المسألة الثالثة الدعوة، الدعوة إلى العلم الذي تعلمه، أن يدعو إليه. والدعوة هي سبيل الرسل، والله جل وعلا يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقوله قل هذه سبيلي هو قل أمر، أمر من الله جل وعلا، يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لمن يبلغهم ذلك ولمن يصل إليه هذا الكلام: هذه سبيلي، يعني الدعوة التي جئت بها هي التي أحيا من أجلها وأموت عليها، وليس لي عمل غير ذلك، فعليها حياتي وعليها مماتي، فهي سبيلي في حياتي، سبيلي الذي أسلكه، ليس لي مسلك وطريق غيرها. ما جاء صلوات الله وسلامه عليه لبناء القصور عمارتها، ولا لإجراء الأنهار، ولا لغرس الأشجار، ولا لغير ذلك، وإنما يفعل ذلك، يفعل من ذلك الشيء الذي لا بد منه، الشيء الذي لا بد منه يفعله. وإن كان ليس في هذا الأمر بترك الدنيا أصلا، ليس كذلك، ولكن لا يجوز أن يكون تكون الدنيا على حساب ذلك، الدنيا تكون بعد هذا. إذا كان الإنسان كمل ذلك فلا بأس أن يأخذ الدنيا، ولكن يجب أن لا ينسى حق الله فيها، ويجب أن لا تشغله عما هو فرض عليه. هذه سبيلي أدعو إلى الله، يعني أدعو هنا بيان للسبيل، يعني بينها عندما قال هذه سبيلي. إيش ما هي السبيل؟ يعني أدعو إلى الله. ثم قال إلى الله، ما هو الدعاء مطلق كذا؟ يعني إلى الله حتى تكون الدعوة بإخلاص، يكون الدعاء إلى الله جل وعلا بحق وبصدق، وليس الدعوة لتكون يكون من أتباعه ويذكره أنه فلان الداعية الذي استفاد منه فلان واستفاد كذا وكذا إلى آخره. إذا كان هذا المقصود فبئس الدعوة، لأنه يدعو إلى نفسه، كما قال الشيخ رحمه الله في سائر التوحيد على هذه الآية، يقول إن قوله إلى الله تنبيه على الإخلاص، لأن كثير من الناس وإن دعا في الظاهر إلى الله فهو في الحقيقة يدعو إلى نفسه، يدعو إلى نفسه، يدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم الذي هو فرض علينا. البصيرة هي العلم، يعني يدعو على علم، علم من الله جل وعلا أن هذه الدعوة تجب وأن الدعوة بكذا وإلى كذا. وقوله أنا ومن اتبعني، يعني أنا على بصيرة ومن اتبعني، أو أنا أدعو على بصيرة ومن اتبعني، وكله جائز هذا وهذا، كل الآية تدل على هذا وهذا. وكذلك غيرها من الآيات كثير يدل على ذلك، على وجوب الدعاء، ولكن الدعوة إلى الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين: دعوة من الجهاد، من الجهاد، والجهاد مراتب، منه ما هو فرض، فرض عيني، ومنه ما هو فرض كفائي. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وهذا لكل أحد، ومعنى يحدث نفسه يعني يعزم، ينوي، ينوي أنه سيغزو، يغزو في سبيل الله. والجهاد مراتب، مراتب الجهاد مرتبتان، بل الجهاد يكون جهاد للنفس وجهاد للشيطان، جهاد للكفار والمنافقين. أما جهاد النفس فهو ثلاث مراتب، جهاد النفس في عمل الطاعات، وجهادها الصبر على المعاصي، وجهادها على المكاره من هذا وهذا، ثم جهاد الشيطان يكون جهاد له في ما يلقيه من الشبهات والشكوك، وهذا يكون بالعلم بالتعلم، وجهاد له فيما يلقيه من الشهوات في النفوس التي النفوس تميل إليها، والأمراض، أمراض القلوب، لأن المرض ينقسم إلى قسمين: مرض شهوة ومرض شبهة. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا عن النساء الأمر بأن يحتجبن وأن يغضضن من أصواتهن، قال لئلا يطمع الذي في قلبه مرض، الذي في قلبه مرض إيش؟ مرض الشهوة. هذا سمع المرأة في صوتها الرخيم الرقيق تثور شهوته، لأنه عنده مرض الشهوة، فأمرت بأن تواجه الرجل بصوت غير هذا. وهذا هو جهاده من هذين الشيئين. أما جهاد الكفار فيكون بالنفس وبالمال وباللسان، يعني كذلك القلب. إذن يكون أربع، جهاد الكفار يكون مراتبه أربع: بالقلب، كيف يكون الجهاد بالقلب؟ يكون كراهتهم وبغضهم ومعاداتهم والعزم على إظهار ذلك والعمل عليه، ويكون بالمال، جاهد بماله، ويكون بيده بنفسه، ويكون بلسانه. وجهاد الكفار والمنافقين كله بهذا. الله جل وعلا يقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. جاء هذا في آيتين من القرآن. ولكن جهاد الكفار باليد أخص، وجهاد المنافقين باللسان أخص، يحتاجون إلى بيان وهم بيان أحوالهم وأوصافهم وما هم فيه. فهذا كله من العمل الذي يجب على الناس عموما وخصوصا، يعني منه ما هو خاص، يعني منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. وجهاد الكفار بالنفس ذكر العلماء أنه يتعين في ثلاث مواطن، يصبح فرض عين في ثلاث مواطن. الموطن الأول إذا حضر الصف، إذا حضر القتال، كل مسلم يحضر القتال بين المسلمين والكفار يجب عليه أن يقاتل، وإلا يصبح من الذين تولوا يوم الزحف وهو متوعد بالنار، صلى الله عليه وسلم. فمن يولهم يومئذ دبوره فإيش يعني، نعم، غير متحرك لقتال أو متحيز إلى فئة، هذا استثناء، ولكن فهو متوعد في جهنم، يصليه الله جل جلاله جهنم، وهذا يدل على أنه فرض عين. هذا المقصود. الموطن الثاني إذا دهم العدو البلد الذي فيه المسلم، إذا دهم العدو البلد الذي أنت فيه وجب عليك أن تجاهد، ولا يجوز أن تتخلف، فهو فرض عين على كل من كان فيها. الموطن الثالث إذا عينه الإمام، إمام المسلمين، قال له: أنت تجاهد، أنت تخرج للجهاد، تعين عليه وجب أن يجاهد. أما مع ذلك فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي، وإلا سقط. والجهاد يجب أن لا يعطل، لأن الله أمر به، يجب أن يقام جاهد. ولهذا جاء في الحديث: ما دام العدو يقاتل فالإسلام فيه عز أو عزيز. وجاء أنها تقبل التوبة ما لم تطلع الشمس المغربها، وعند طلع الشمس المغربها تعطل الجهاد، تعطل الجهاد في سبيل الله، إنه لا ينفع نفس عمل تزيد به. والجهاد من أفضل الأعمال كما أخبر الله جل وعلا، فإنه ثبت في الصحيح أن الصحابة، الحديث الصحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم تذكروا أي الأعمال أفضل أحب إلى الله، فأنزل الله جل وعلا سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فالإيمان بالله قبل الجهاد لابد منه، ولكن الجهاد هو ذروة سلام الإسلام. والجهاد أولا، إذن يتبين لنا أن الجهاد منه ما هو فرض كفاية ومنه ما هو فرض عين. ففرض العين كل إنسان يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان، هذا فرض عين على الإنسان، يجاهد نفسه في فعل الواجبات أن يفعلها، الواجبات التي أوجبها الله عليه، ويجاهدها في كفها ومنعها عن المحرمات التي حرمها الله جل وعلا عليه. هذا جهاد، والجهاد لا بد منه، لأن الحياة هذه حياة جهاد وكفاح كلها. أما إنسان يجلس مسالم هذا لا يمكن، لا يمكن ينجح، يخسر، لأنه تستولي عليه نفسه ويستولي عليه الشيطان فيهلك إن لم يجاهد نفسه والشيطان. كذلك جهاد الشيطان فرض، فرض عين يجب أن يجاهده. والشيطان يرانا من حيث لا نراه كما قال الله جل وعلا، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، يدخل في جسده ويشمه ويلقي خرطومه على قلبه، شمه ويرى ماذا يريد وماذا يحب فيزين له ذلك. والله جل وعلا كرر الأمر بمجاهدته في آيات كثيرة، وأمرنا أن نتخذه عدو، والعدو يجاهد. هذا الذي هو فرض عين، أما فرض الكفاية فهو علوم، مجاهدة العدو اليد بالمال، وكذلك جهاد القلب على كل واحد ما يسكت، جهاد القلب على كل واحد يجب أن يجاهد بقلبه، ما يجوز أن يخلو القلب من مجاهدة أعداء الله. هذه مسألة الدعوة إلى الله، أن يدعو إلى الله، فتكون الدعوة من الجهاد، الجهاد من الدعوة، الجهاد منها. الدعوة واسعة، أمرها واسع، يكون بالقول، يكون بالتعليم، ويكون بالعمل، يكتب، أن يكون الإنسان قدوة، يدعو بعمله، أن يعمل، يكون كذلك بالمال، ويكون باليد، ويكون بالكتابة، كتابة البيان، بيان حكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيان مثلا تمييز الحق من الباطل فيما يلتبس به وقد يلبس به أعداء، هو من الجهاد، من أعظم الجهاد البيان ثم المسألة الرابعة قال الصبر على الأذى فيه. فالصبر أيضا يكون صبر متعين على كل أحد بحسب الشيء الذي يلزمه فيه، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله وأحكامه القدرية. فيكون الصبر أقسام ثلاثة، وهو واجب: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على ما يصيب الإنسان من المصائب. أصابه شيء وجب عليه أن يصبر، لا يجوز أن يتسخط قضاء الله جل وعلا، ولكن هذا داخل فيه الصبر على الأذى فيه، يعني الدعاء، العلم إذا علمه الإنسان ثم عمل به ثم دعا إليه لا بد أن يؤذى، كل من دعا لا بد أن يؤذى، فيجب أن يصبر على الأذى. أمر بذلك وأمر رسوله في آيات كثيرة، أمره بالصبر، أمره أن يصبر صبرا جميلا، أمره أن يدفع بالتي هي أحسن، وأن يصبر ويحتسب صبره بالله، اصبر وما صبرك إلا بالله. وقول كثير من المفسرين أن الآيات التي جاء فيها الأمر بالصبر أنها منسوخة بآية السيف غير سديد وغير دقيق، بل هو خطأ في الواقع، وإنما إلا إذا أريد بالصبر بالنسخ قيد التخصيص، لأنه قد يطلب النسخ ويراد به التخصيص، أما إذا أريد به إزالة حكم بإبداله بحكم آخر هذا لا يجوز أن يكون. ولهذا ذكروا أن آية السيف نسخت ما يقرب من 500 آية، وهذا غير صحيح. آية السيف ما نسخت شيء، وإنما نسخت آية السيف نسخت الأمر بعدم الجهاد، بعدم جهاد الكفار نسخت، لأن الجهاد أول كان ممنوع أولا لما كان المسلمون في مبدأ أمرهم وكانوا في مكة وكانوا قلة بحيث لو جاهدوا يمكن يقضى عليه، كانوا ممنوعين من المجاهدة مأمورين بالصبر. ثم بعد ذلك أذن لهم في الدفاع، أذن للذين يقاتلون، أذن لهم في القتال دفاعا عن أنفسهم وعن أموالهم وأولادهم فقط. ثم بعد ذلك جاء الأمر بالجهاد، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، قال وقاتلوا الكفار كافة يعني عموما، وقال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وآيات كثيرة كثيرة تأمر بالجهاد قتال، هذه لا يجوز أن نقول أن هذه منسوخة بآية السيف، بل هي باقية محكمة. ولكن المسلمون إذا وقعوا في مثل الحالة التي تشبه حالة المسلمين في أول أمرهم في مكة فإنهم يؤمرون بالصبر، يؤمرون بالصبر وعدم الدخول في الجهاد، لأنهم إذا جاهدوا في هذه الحالة قضي عليهم ومحوا، وإذا تقووا شيئا ما يعني أن الأمور التي الأطوار التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم سار فيها أنها باقية، إذا وقع المسلمون في الحالات التي تشبهها يستعملونها، هذا هو الصواب هو الحق الذي يجب أن يعمل به. فقوله الصبر على الأذى فيه يعني في العلم الذي علمه ودعا إليه، أن يصبر على الأذى، وذلك لأن دعوته لله، الذي تكون دعوته لله لابد أن يصبر، أما إذا كانت لغير الله لن يصبر، لن يصبر يصبر، والله أمر به. ثم ذكر الدليل، يقول والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم ذكر قول الشافعي وذكره بالمعنى، وقال الشافعي لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، هذا ذكره بالمعنى، والذي روي عن الشافعي لو تأمل الناس في هذه السورة لوسعتهم، والمعنى قريب قريب. وقوله جل وعلا والعصر هنا قسم، يقسم جل وعلا يحلف بذلك، والله جل وعلا يحلف بما يشاء، يقسم بما يشاء من خلقه، أما نحن فلا يجوز لنا أن نقسم إلا بما أذن لنا جل وعلا فيه، وهو ربنا جل وعلا أو صفة من صفاته، نقسم بالله أو صفة من صفاته، الله أو صفة من صفاته، ومع ذلك لا يجوز. من حلف، إن كان حلف فليحلف بالله وليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فالحلف بغير الله لا يجوز لنا. الله جل وعلا يحلف بالآية، يقسم بالآيات التي تكون دليلا على وحدانيته وعلى ملكه وقهره وتفرده. والعصر هو الزمن، الليل والنهار الزمن لما فيه من الآيات، وهو محل العمل، وهو محل الربح أو الخسارة، ربح الإنسان أو خسارته، لأنه مزرعته، فمزرعته عمره الذي هو عبارة عن ساعات، كل ساعة تمر على الإنسان يمضي وقت من عمره حتى ينتهي أجله، تطوى صحيفته ويختم عليها، ما يستطيع أن يزيد فيها حسنة ولا ينقص من السيئات سيئة. فمن أجل ذلك لدلالته على أنه من آيات الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا خلقه وجعله دالا عليه، ولكونه أيضا مزرعة، مكسبا للسعادة ومكسبا للشقاوة، أقسم به جل وعلا، قال والعصر والعصر. ثم المقسم عليه إن الإنسان لفي خسر، هذا المقسم عليه، والإنسان جنس الإنسان، يعني يشمل كل من صدق عليه أنه إنسان من ذكر وأنثى. إن الإنسان الذي خسر يعني كلهم خاسرون، كل إنسان خاسر. ثم استثنى من الخاسرين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هنا آمنوا وعملوا، يلزم أن يكون الإيمان عن علم، سبق الإيمان علم وإلا ما يفيد. ثم الإيمان عمل، الإيمان عمل، عمل في القلب وعمل في الجوارح. ثم التواصي بالحق الدعوة، دعوة إلى العلم الذي ذكر أن الإنسان أنه يدعو، يجب أن يدعو. فالدعوة فيها التواصي، يوصي بعضهم بعض بالحق والعمل به والتمسك به. ثم تواصوا بالصبر. فإذا السورة فيها المسائل الأربع، فيها المسائل الأربع التي ذكرها، فهي دليل، دليل على وجوب ذلك. وذلك وجه الدلالة واضح، وهو أن الإنسان خاسر إن لم يكن مؤمنا وإن لم يكن من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان يسبقه العلم، والإيمان عمل، وعمل الصالحات تأكيدا وزيادة، زيادة بيان. والتواصي بالحق دعوة، دعوة إليه، دعوة إلى هذا العلم. والتواصي بالصبر أن يصبر على ما يناله فيه. ولهذا كون السورة جامعة، جامعة عظيمة، عظيمة جدا. لو ولهذا يقول الشافعي: لو تأملها الناس لكفت لوسعتهم، لو تأملوا معانيها التي دلت عليها لوسعتهم، يعني في دينهم وفيما يلزموا. هذا معنى وسعها، أنها تسعهم فيما يلزمهم في عبادة الله جل وعلا ودينه. ثم ذكر دليلا آخر، وهو ما ذكره البخاري مستدلا به على هذا المعنى. فإن البخاري قال في صحيحه: العلم باب، العلم قبل القول والعمل، والدليل لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، والقول هو قول لا إله إلا الله، فاعلم. ثم قال أنه لا إله إلا الله، والعمل واستغفر لذنبك. فدل على أن العلم يسبق، وأن العمل لا بد منه، والعمل يكون منه القول. والقول هذا الذي ذكره البخاري هو أول فرض على الإنسان، أول فرض على الإنسان، ولكن يسبقه العلم. والفرض على الإنسان أن يشهد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا أول ما يجب على الإنسان، وهذا هو الذي جاءت به الرسل من أولهم إلى آخرهم. فأول رسول يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا معنى لا إله إلا الله. وكذلك الذين جاءوا بعده، ويقول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، يعني كل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعبادة الله هي معنى لا إله إلا الله واجتنب الطاغوت الذي اشتملت عليه الكلمة. الكلمة اشتملت على نفي وإثبات، النفي هو نفي المعبودات غير الله جل وعلا وهي الطواغيت، والإثبات إثبات العبادة لله وحده. فإذا قوله باب القول، العلم قبل القول والعمل، أمر متفق عليه بين العلماء أنه يجب على الإنسان أن يعلم أولا، وذلك أنه إذا عمل بلا علم فيكون عمله شبه فعل الساهي والسكران والمجنون، ما هو ثابت، ليس ثابتا. وإذا شكك بذلك شك، وإذا نسي نسى، خلاف الشيء الذي يكون بالعلم فإنه يثبت ولا يتزحزح عنه، فلا بد منه. ثم لا بد من العمل بالعلم، يعمل بعلمه، ثم بعد ذلك يصبر، يدعو ويصبر على الأذى فيه. فهذه المسائل الأربع تبين منها أنها تكون فرض عين وتكون فرض كفاية. وقوله اعلم رحمك الله خطاب لكل فرد من الأمة، أن هذا يجب عليه، وعليه أن يعرف الشيء الذي يلزمه والشيء الذي يلزم الأمة عموما ليس لازما له إذا لم يكن من أهل العلم.